بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري حاء، وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان. قال زهير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال عثمان الراوي اللي هو عثمان بن أبي شيبة حين قدم مع معاوية إلى الكوفة. وزهير بن حرب قال: حين قدم معاوية إلى الكوفة. وعثمان قال: حين قدم، أي عبد الله بن عمرو، مع معاوية إلى الكوفة، حين أتوهما. قال النووي رحمه الله: باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. قال: العذراء البكر، لأن عذرتها باقية وهي جلدة البكارة في فرج الأنثى من ولادتها إلى أن تفض جلدة بها خرق يسير يخرج منه دم الحيض، تظل مولودة إلى أن يتم افتضاضها بجماع أو بغيره. قال: الخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت، يجعلون لها زي حجرة مستقلة. الخدر ستار، لأنه لم يكن عندهم في البيت الواحد غرف، ينبغي أن يكون للفتاة غرفة مستقلة ما أمكن ذلك، حتى لا تختلط ب يعني من يدخلون إلى المنزل فيقل حياؤها، فتظل في غرفتها المستقلة أو في سترها المستقل حتى الاختلاط بالنساء الكبار الكبيرات في السن لا يكون كثيرا، لأنهن ربما تكلمن بجرأة أكثر فيما يختص بأمر النساء. فالمحافظة على حياء البنت البكر، على حياء الفتاة، هو من أعظم الأخلاق الحسنة. يكفي في شرف الحياء أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في صفة ابنة الرجل الصالح التي أتت لموسى صلى الله عليه وسلم لتدعوه على طلب أبيها، قال الله سبحانه لم يذكر سبحانه وتعالى إلا صفة الحياء، لم يذكر طولا ولا عرضا ولا لونا ولا لباسا ولا اسما ولا سنا. هذا الترك في الحقيقة لهذه الأمور التي كثيرا ما يسأل الناس عنها، ولم يذكر إلا صفة الحياء. قال الله سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لم يذكر أيهما، الصغرى أم الكبرى، رغم أن النفوس متطلعة دائما أنهي واحدة اللي جت، الصغيرة ولا الكبيرة، سيدنا موسى الجوز الكبيرة ولا الصغيرة، كان عندها كم سنة، كان شكلها إيه. الناس عندما يبحثون اليوم عن الزوجات كلهم يسأل عن مثل هذه الأوصاف، ونادرا من يسأل عن صفة الحياء. والله عز وجل أهم يعني ترك ذكر كل الأوصاف الأخرى وذكر صفة الحياء فقط، فسرها عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح وله حكم المرفوع، لأن عمر لا يأخذ عن أهل الكتاب. قال قائلة ليس قال ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة، قائلة بثوبها على وجهها، قائلة بثوبها على وجهها يعني مغطية وجهها بثوبها، تقول ليست بسلفع، ليست بجريئة، ليست بجريئة من النساء ولاجة خراجة، كثيرة الولوج كثيرة الخروج، وكلما خرجت ولجت. فالأصل في المرأة أن تكون في بيتها، مع أنها سبحان الله كانت تخرج هي وأختها كل يوم أو يومين على الأقل لسقل الغنم، وليس هناك من عمل، ولكن لأجل طبيعة الخروج، لأنها تخرج عند الاضطرار أو عند الحاجة، الاضطرار بمعنى الأوسع، يعني كلمة عند الضرورة تستعمل كثيرا بمعنى الحاجة، وتعتزل الرجال فظلت على حيائها، ولما كان هناك حوار مباشر كان حياؤها متضاعفا، مع أنها أجابت الرجل الأجنبي عندما سألهما موسى ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، كأنها تشعر في نفسها بتهمة أنها خرجت وليس أنها هذا حق وهذا مطلوب وهذا ينبغي أن يقع، وإنما تبين السبب لماذا خرجنا، لماذا خرجتها وأبونا شيخ كبير، واعتزاز بالاعتزال عن الرجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير رضي الله عنهما وعن الرجل الصالح. يعني فعلا صفة عظيمة، صفة الحياء في المرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم بما يقبح، لا يتكلم بالألفاظ الصريحة، خصوصا فيما يتعلق بأمر الفروج والجماع والنساء ونحو ذلك، عامة السباب والألفاظ القبيحة متعلقة بأمر العلاقة الجنسية، عامة السباب، بس لما يزب بعضها بعضا إذا استعرضت الشتائم في الأمم السابقة وفي مجتمعنا في كل المجتمعات تجد أن عامة السباب متعلق بذكر العورات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغلظ على من تعزى بعزاء الجاهلية قال إيه فأعضوه بهن أبيه ولا تكن أو أعضد أير أبيك، ذكر العورة صراحة ولا تكن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حييا، وهذا الحياء صفة كمال الخلق، وكلها من علامات النبوة، والرحمة، التواضع، الحياء، السخاء والجود، حسن الخلق في الجملة صلى الله عليه وسلم، الشجاعة، كلها فعلا دلائل النبوة، الرحمة، من لا يرحم لا يرحم، تقبيل الصبيان صلى الله عليه وسلم. قال ومعنى عرفنا الكراهة في وجهه أي لا يتكلم به لحيائه بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته، يستحي أن يتكلم مثلا بما قصر به بعضهم في حقه، بما يعني سبب ضيقه صلى الله عليه وسلم من تصرفات بعض أصحابه، لكنه يستحي أن يواجهه بكلام يؤذيه، فيعرف في وجهه الكراهية صلى الله عليه وسلم، يعلمهم ليس فقط بالكلام بل أحيانا يكون أبلغ من الكلام تعبيرات الوجه، يعلمهم بالبسمة، بأنواع من البسمات، كما يقول كعب بن مالك فلما رآني تبسم تبسم المغضب، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم معرفهم أو بيعاملهم بأنواع من الايه من البسمات. قال فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، ده كله في حديث توبة كعب، وإذا نظرت إليه أعرض عني، يبص له كده صلى الله عليه وسلم بيعلمه بالنظرة. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يعلم هاجر بالنظرة. ده كل ده من الحياة، بدل ما يقول له ايه اللي بتعمله، ايه اللي بتقوله، كلام نحو ده زي ما بنعمل احنا. هاجر لما قالت الى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا احد، يقول في قصة هاجر فلم لما قالت له الى من تتركنا لم يلتفت اليها صلى الله عليه وسلم، كررت السؤال لم يلتفت اليها، كررت السؤال لم يلتفت اليها، فلما قالت الله امرك بهذا التفت اليها وقال نعم صلى الله عليه وسلم. قالت اذا لا يضيعنا، بدل من الانكار بالكلام والتغليظ كان الانكار بالايه، بالسكوت وعدم الالتفات. حياء وخلق رفيع الانبياء يعلموننا اياه، وهذا الخلق العالي هو صفة أهل الإيمان، لأنهم أكمل المؤمنين، لأن أكمل من الإيمان الأحاسين والأخلاق. كان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول وفيه فضيلة الحياء وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير. كل هذا في نص حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من شعب الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحياء الذي يمنع من الحق فليس بحياء شرعي، إنما هو ضعف أن يستحي أن يقول كلمة الحق في موضعها حتى لا يجابها الناس، وإنما الحياء خلق يمنع من التقصير في حق الحق. يقول وقد سبق هذا كله في كتاب الإيمان وشرحناه واضحا، وهو محثوث عليه ما لم ينتهي إلى الضعف والنخوة، أن يكون عنده استكانة لباطل من أجل أنه يخجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حين قدم معاوية إلى الكوفة وكان عبد الله بن عمرو معه كما أفادته الرواية الأخرى، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. قال القاضي أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري الفاحش البذيء. قال ابن عرفة الفواحش عند العرب القبائح. قال الهروي الفاحش ذو الفحش، يعني الذي طبيعته كذلك يتكلم بالفحش، يتكلم بالكلام البذيء، كما ذكرنا عامته ذكر العورات وذكر الجماع وذكر النساء، وغالبا ما يكون باللفظ الصريح. عبد الله بن عباس لما حكى قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز في تقريره عن الزنا أن اكتهى وضع أصابعه في أذنه حياء من الترفض بهذا اللفظ، ولولا أنهم ذكروه في كتب الحديث ما ذكرناه، لكنه رضي الله تعالى عنه يعلمهم أيضا أن هذه الألفاظ يستحيى من ذكرها، ولكن تقال للتقرير والتأكيد في مثل هذا الموطن الذي سترتب عليه حياة إنسان، رجم إنسان، فاللفظ لابد أن يكون صريحا. الفاحش ذو الفحش، والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. يعني بعض الناس لا يكون في بيئته الأولى لفظ الجماع ليس صريحا كاللفظ الآخر، لأنه قد قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له في أن امرأته تتنمص فقال اذهبي فانظري، قال المرأة التي ذكرت له ذلك، فعادت فلم ترى، قالت لم أرى شيئا، فقال لو فعلت ذلك لم نجامعها. يعني إيه لم نجامعها؟ لم نجتمع معها في مسكن واحد. ولم يقصد أنه لا يعاشرها معاشرة الأزواج، فمثل هذا كان قد يحتمل. ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم، قل في المتفحش قد يكون الإنسان ليس من طبيعته ونشأته وبيئته الأولى التي نشأ عليها الفحش، نشأ في مكان مهذب رفيع الأخلاق، لم يتعود أهله الألفاظ البذيئة، لكنه إذا اختلط بأناس عادتهم الفساد وعادتهم الفحش فيتكلف ذلك ليساير المجموع، ليثبت لهم أنه يعني يحسن ما يحسنون، والعياذ بالله زي يقولوا مخربش مثلا، يريد أن يقول أنا أعرف ما تقولون وأستعمله كما تستعملون فيتفحش، وهو قد عافاه الله سبحانه وتعالى. فهذا سوء خلق يدل على فساد الحال، متفحش يعني متكلف للفحش، نفسه كأنها لا تطاوعه ولكن يريد أن يثبت جدارته بالفحش الذي عليه الناس، لأن أكثر الناس يميلون إلى التقليد وإلى أن يكونوا مثل بعضهم بعضا، ويستنكرون من كان غريبا. على سبيل المثال القصة التي يحكونها من باب ضرب الأمثلة، لا أظن أنها حقيقية، لكن يزعمون أن ملكا ولد له مولود بأذن واحدة، فأمر يعني استشار أهل يعني مشورته كيف أصنع وكيف سيكون ملكا بأذن واحدة، فأشار بعض الحاشية أن يقطعوا أذن كل مولود حتى يكون هذا الولد عاديا وسط الناس، فنشأ كل أهل البلد بأذن واحدة، فجاء رجل غريب بأذنين فجعلوا يستهزئون منه يقولوا أبو إيه أبو أذنين. الناس عادتهم تقليد ما نشأوا عليه، ولذلك يقلدون بعضهم بعض، الأولاد يفسدوا بعضهم بعضا في المدارس والتجمعات ونحو ذلك. السجائر بتتشرب إزاي؟ تشرب من خلال إيه؟ التقليد. وإلا فأي إنسان بطبعه إذا شم رائحة الدخان الفطرة والخلقة التي خلقه الله عليها تطرد ليه هذه الأدخنة، ولذلك يصب بسعال، أول واحد يشم الدخان يكح، ومع ذلك فهم من أجل التقليد ومن أجل التبعية فإنهم يتبعون على هذه العادات القبيحة، شرب المخدرات، فعل الفواحش، كلها من هذا الباب. فالمتفحش الذي يتكلف الفحش يتكلف أن يفعل ذلك، وهذا لحقارة ودناوة النفس لسوء الحال. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولم يكن متفحشا صلى الله عليه وسلم، يعني الفحش والكلام البذيء لا يصل إليه بحال، لا يمكن أن يوصف في أي أحواله بذلك. قال وقد يكون كلام الهراوي أيضا قد يكون متفحش الذي يأتي الفاحشة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه. قال الحسن البصري حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، وهو في الحقيقة من لوازم أو من أجزائه المهمة بذل المعروف، الذي يعني عرف في الشرع حسنه يبذله ويعطي غيره، يجود، صفة الجود من أهم معاني حسن الخلق، صفة الجود والكرم، فهو يعطي ويعطي ما عرف في الشرع حسنه كما ذكرنا. الجود والكرم، الجود والكرم بمعنى واحد. كف الأذى، كف الأذى باللسان، كف الأذى باليد، كف الأذى بالجاه، كف الأذى بالقلب. كف الأذى بالقلب بسوء الظن والحسد والغيظ والحقد، وهذا وحده كفيل بسوء العشرة، وأن يعيش الإنسان في كمد وهم أن تشعر بأن من بجوارك يكرهك حتى ولو لم يتكلم، سيعرف هذا في النظرات. ولذلك قل هذا في يعني كف الأذى بالعين وكف الأذى بقسمات الوجه، تكف أذاك عن الناس، لا تؤذي أحدا من المسلمين، لا توش أحدا من المسلمين، كف الأذى باليد بالضرب بأخذ المال بالاغتصاب يعني التعدي باليد بأي طريقة كانت، كف الأذى باللسان بالشتم والعيب. حسن الخلق جانب سلبي وجانب إيجابي، جانب كف وترك وجانب فعل، لذلك تعريف الحسن لحسن الخلق من أحسن التعريفات. باذل المعروف، أو قالوا باذل الندى أحيانا، باذل الندى يعني باذل العطاء و يعني ما يحتاج إليه الناس، وكف الأذى وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه أن يكون وجهه غير مقطب، غير لا يكشف في وجه أخيه، قطب جبينه بمعنى ظهرت تجاعيد في وجهه من علامات الضيق. وأما المتبسم المنطلق وجهه الذي يشعر من أمامه بالفرح للقياه، فهذا بلا شك من أعظم ما يوصف به حسن الخلق. قال القاضي عياض: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة. كلمات نورانية. مخالطة الناس بالجميل يعني تفعل معهم كل جميل، عطاء، نصيحة، حب، ود، والبشري بشر طلاقة الوجه، تستبشر حين تراهم، خلاف من يقول الغلظة يعني مجانبة الغلظ. قال: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر. شوفوا المقاطعة دي ليست من الايه، ليست مراعاة لحق الجالسين، لان كل الناس سمعوا كلمتك، ليس كلهم، في ناس في الدور الثاني ما سمعوش بايه السؤال، فراحت جايه كلمه بعد ما اقول البشر طلاقة الوجه طلعت كلمه الايه الغلظ والغلظه، مش كده؟ أفسدت المعنى عند السامعين فوق، بخلاف ما إذا كان هناك انتظار حتى تأتي الكلمة فينتبه لها السامعون. مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم، التودد تفاعل تكلف الود، هناك من يحب حبا حقيقيا وهناك من يظهر الحب، وطبعا كل مؤمن له نصيب في قلب أخيه المؤمن من الحب، لأن أصل الحب في الله والبغض في الله وتقرى الإيمان، فلابد أن يوجد قدر من الحب في قلب المؤمن لإخوانه المسلمين عموما، ولكن التودد إظهار الود، لأن هذا يجلب الود فعلا، تودد طلب الود، تفاعل الود أعلى طبعا أن يكون محبا صادقا، لكن هذا له أسباب من ضمنها التودد، التودد بمعنى أنه يتكلف الود، يتكلف الحب، يتكلف إظهار يعني المحبة لإخوانه، وهذا سقي لبذرة المحبة إن كانت ضعيفة، بذرة الود إن كانت لم تنبت بعد، لم تنبت ولم تكمل. فالتودد والتحلم والتصبر ينبت الود والحلم والصبر، زي التعلم، التعلم ينبت الايه العلم، مش كده؟ انسان عالم ومتعلم، فالتعلم طلب العلم، التعلم طلب العلم، هذا أيعد هذا نفاقا؟ يعد طلب التودد نفاقا؟ نقول لا، ليس هذا، بل هذا سقي لأصل موجود في القلب لكل مؤمن يحتاج إلى الزيادة على الدوام، يحتاج إلى المعاهدة حتى ينمو في القلب، الإشفاق عليهم، أن يكون شفيقا متألما لألمهم، شاعرا بأحزانهم، بل يحزن لحزنهم فعلا ويتألم لألمهم ويفرح لفرحهم، ويسعى في إزالة كل ما يؤلمهم ويؤذيهم، يسعى إلى جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، الإشفاق، يشفق عليهم كما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، أنه كان يبكي من أجل الأمة، يقول: يا ربي أمتي أمتي، طول الليل حين قام بقول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى أوحى الله عز وجل إليه، أرسل جبريلا فقال له: قل يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال: والإشفاق عليهم واحتمالهم وخلطتهم بالجميل والبش والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم، تحتمل أذاهم، لمعنى إضافي: كف الأذى واحتمال الأذى، لما أعظم إيجابية، لست فقط تمتنع من أذاهم، بل إذا آذوك احتملت ذلك وعفوت صبرت. كثير من الناس يكون على خلق حسن، إذا أوذي انفجر، إذا حصل له نوع من الاعتداء عليه، إذا اعتدى عليه أحد انفجر فصار شخصا آخر. المؤمن الكامل الإيمان يحتمل الأذى، يكف أذاه ويحتمل أذى الناس، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ينادى يوم القيامة: من كان أجره على الله فليقم، فلا يقوم إلا من عفا. احتمال أذى الناس هو من خصال خاصة المؤمنين، قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والحلم عنهم، الحلم، يكون حليما، لا يسرع الغضب، لا يحتد في الكلام، حليم هادئ الطبع، حليم يكظم غيظه ويكظم غضبه ولا ينفذه لا بكلام ولا بفعل. والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره، يصبر عليهم فيما تكرهه نفسه، إما من التقصير في حقه أو الاعتداء عليه، وترك الكبر والاستطالة عليهم، الاستطالة أن يستعلي عليهم وأن يتكبر عليهم، بمعنى أن يشعر بأنه كبير وهم صغار، أنهم حقراء وهو العظيم، أنهم قلة وهو الكثير بأتباع الاستطالة. والكبر بطر الحق، بطر الحق، رد الحق، وغمص الناس، غمط الناس، احتقارهم، ومجانبة الغلظ، مجانبة الغلظة. قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مجانبة الغلظ يكون معها الرقة، يكون معها الرفق، لا يستعمل في الكلام والأفعال إلا ما هو أقرب إلى الدين والرق. وجنبة الغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي استوصاه، قال: لا تغضب. والمؤاخذة، المؤاخذة يعني يؤاخذهم على الصغير والكبير، اللي يغلط في حقه وما يسيبهاش أبدا، يستوفي حقه دائما. في المال، فين الربع جنيه؟ فين العشرة سات؟ راحت يعني، خلاص هتاكلوا مال النبي، هتاكلوا مال اليتيم، هتفعلون كذا وكذا. وفي الكلمات أيضا، يعني لو أخطأ أحد في حقه بكلمة، يا ويل من أخطأ، لا يعفو ولا يصفح. قال علي رضي الله عنه: ما استقصى كريم حقه قط. فاستقصى كريم حقه قط. المؤاخذة ففي الحقيقة شدة المؤاخذة نابع من رؤية كبر النفس، لأنه نفسه عنده عظيمة. واحد داس له على طرف، زي ما يقول داس له على طرف، أو رأى ذلك أو احتمل الأمر عنده ذلك، هذا إنسان قليل الأدب، سيء الأدب، إنسان مجرم، كيف أفعل ذلك؟ لا يعرف قدري، لا يحترم منزلتي. لأنه لم، أما لو كان هو متواضع في نفسه لا يشعر أن غيره قد أخطأ في حقه، وربما يعني أو احتمل على الأقل هذا الخطأ. قال: وحكى الطبري خلافا للسلف في حسن الخلق، هل هو غريزة أم مكتسب، وهبي أم كسبي؟ قال القاضي: الصحيح أن منه ما هو غريزة، ومنه ما يكتسب بالتخلق والابتداء بغيره. لو لم يكن هناك قدر مكتسب لما كان هناك معنى للأمر بحسن الخلق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأجبر السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا في شيء يكتسب، وكما سأل أشج عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلقين الذين يحبهما الله، الحلم والأناء، قال: أجبلت عليهما أم اكتسبتهما أو تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. في قدر جبلي فعلا، قدر وهبي يولد به الإنسان. في إنسان تجد طفل وهو صغير تجد عنده شجاعة وجرأة يقتحم، وآخر عنده خور ومضاف. تجد يعني أنا أرى الأطفال أتعجب، أرى تفاوتا عجيبا. تجد طفل تلمسه كده يبقى يصوت ويصرخ ويعمل، حط عليه السماعة يعني كأنك قتلته، واحد تاني ياخد حقنه وهو ساكت. تجد عنده قدرة للتحمل مختلفة، حاجة عجيبة والله أمر. ففي أجزاء كده، بس هذه الأخلاق قابلة للتعديل، قابلة للتعديل. لو لم تقبل التعديل لما كان هناك معنى للأمر بتحسين الأخلاق ولا للتربية. ولا شك أن من جبل على شيء كان انطلاقه فيه أعظم، ووصوله إلى أعلى المراتب فيه أكمل، ولكن الآخر يتكلف فيكتسب. يعني واحد يتنرفز بسرعة مثلا، يغضب ويزعق كثير، ممكن نقول له لا تغضب، أمسك عليك لسانك، يمكن أن يتخلق، هتفلت منه بعض الأحيان، لكن سوف يكون في النهاية محتملا لمن حوله. أما من لم يهذب نفسه، أما من تركها على يعني ما جبلت عليه وقال عنده يعني سوء أدب كما ذكرنا ابتداء، نشأ في بيئة، طبعا يقولون في الطب يعني أن أو في الطب النفسي أن الشخصية معالمها تأخذ، معالم الشخصية تتضح أو تتكون خلال السنتين الأولين من العمر بنسبة 70 أو 80% وزيادة، خلال السنتين الأولين من العمر. فالإنسان السنتين دول بيبقى لا اختيار له في الحقيقة. حد فالعمر ده بيبقى الإنسان أصلا مش في وعيه ولا في عقله، ومع ذلك فهو عندما يكبر يكون قادرا على تهذيب ما جبل عليه أو ما جعل فيه. طبعا هو الكلام الذي ذكره القاضي هو الصحيح الذي لا شك فيه، إن في بالنص والواقع إن في أخلاق بيجبل عليه الإنسان للعلم. الحاجات دي بعضها فيها حاجات وراثية في الجينات، يعني في صفات بتبقى موروثة فعليا، وتأثير الجينات على الأخلاق حاجة عجيبة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا بلا شك قابلة للتهذيب، قابلة للإصلاح، قابلة للتحكم بدرجة ما. وهذا أمر كما ذكرت أدلة شرعية، لأنه في أمر بتحسين الأخلاق، وفي نهي عن الغضب، وفي نهي عن الجبن، واستعاذة بالله من الكسل، وكل هذه أخلاق. باب الخلق ده باب عظيم الأهمية جدا. الأمور دي لابد أن يعني ننظر في أنفسنا. طبعا هي مرآة القلب، الأخلاق مرآة القلب، الصفات القلبية أساسا الكبر والعلو والعجب والحسد هي التي تصدر منها التصرفات المنكرة. وغنى النفس بالله سبحانه وتعالى، غنى القلب بالله عز وجل، وحبه لله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الصفات الجميلة التي تنبت حسن الخلق مع الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم، وفي رواية: إن أكمل منا إيمانا أحاسنهم أخلاق. لمرآة الإيمان فعلا، الإحسان الباطن الذي هو بين العبد وبين ربه بالإخلاص والمراقبة لله والحب والخوف والرجاء وأن تعبد الله كأنك تراه، يثمر حسن الخلق مع الناس. مرآة يظهر أثر الإيمان في القلب على سلوك الإنسان وعلى طريقة تصرفاته مع من حوله من الناس. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. حاجتنا إلى تحسين الخلق حاجة ضرورية. هناك فصل في حسن الخلق في كتاب مدارج السالكين وشرحه غاية في الأهمية، ومشروح يعني، وفيه تفصيلات مهمة استفضنا فيها، اللهم اغفر لنا. فالإخوة أظنهم يحتاجون إلى مراجعته في مدارج السالكين المجلد الثاني. نعم والله الطبع ربنا يسهل الحال، بس الكلام يعني أكثر من المكتوب يعني. نعم يقولوا شرط مدارج السالكين ناقصة شوية الإخوة اللي. أعتقد هي موجودة بالتأكيد إخوة، استكملوها فين؟ موجودة صوت على الأقل. نهاية النقص. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر وقتيبة بن سعيد وأبو كامل جميعا عن حماد بن زيد قال: أبو الربيع حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. الحديث الأول بوب عليه النووي قال: باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. قال: قوله كان لا يقوم المصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر. ما تزبط. طيب انا خلصت شرح، مش مالك حق تسال لو انا ما كنتش ما اتكلمتش. المجلس يطلق على المكان الذي يجلس فيه، ويطلق على المكان الذي يجلس فيه هو مجموعه من الناس. والذي يظهر والله اعلى واعلم انه اذا جلس في المجلس في المسجد فقد جلس في مجلسه. وقد قال في الحديث: لا الحديث الآخر له: وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه كهولا كانوا أو شبان. مجلس عمر لما إيه؟ المكان كله، ليس فقط المجلس الذي يجلس فيه. فالأمر إن شاء الله واسع، أعني أنه لو جلس في مصلاه فقط أو في المكان الذي صلى فيه عموما، ولو انتقل إلى بجواره شيئا يسيرا، فإن هذا ليس بمقصود، إنما المقصود أن لا يضيع وقته في غير الذكر، والله أعلى وأعلم. ثم عموم الأحاديث الأخرى: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس أو قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا يدل على العموم، وذكر بعض أفراده لا يخصه. من قعد يذكر ثم قعد يذكر الله، قعد أي مقعد، قعد في أي مكان، إذا ذكر مجلسه فهو من باب ذكر بعض أفراد العام. قال ومزلمة وما يقول. قال القاضي هذه سنة، يعني استحباب الذكر بعد الصبح. الذكر الأفضل في هذا الوقت أن يكون في أذكار الصباح التي تقال في هذا الوقت، وختم الصلاة يعني أذكار التي تقال عقب الصلوات المكتوبات. فإذا بقي وقت إما أن يشغله بعلم، كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال من رأى منكم اليوم رؤيا الليلة رؤيا، وربما أخبرهم عليه الصلاة والسلام برؤيا، حديث الرؤيا الطويل في حديث سمرة بن جندب فيه أن ذلك كان بعد صلاة الصبح، يسألهم ويجيبون أو يخبرهم صلى الله عليه وسلم بما رأى. ويشمل أيضا تعليم الحلال والحرام والواجب والمستحب، ويشمل قراءة القرآن، كل ذلك. أفضله أذكار الموظفة، الأذكار الموظفة في الصباح والمساء. قال القاضي هذه سنة كان السلف وأهل العلم يفعلونها، ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاء حتى تطلع الشمس. وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية، هو قوله حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، يدل على أنه يمكنه أن يقوم إذا طلعت الشمس. والأفضل أن يفعل كما ورد في الحديث الآخر، كان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا حسنا. وظاهر هذا الحديث فإذا طلعت قام أنه لم يكن يصلي الضحى في المجلس في المسجد، وإلا لنقل أنه قال إذا طلعت قام، ظاهره ما ذكرت ويحتمل. والذي أراه في هذه المسألة أنه يمكنه أن يصلي الضحى في المسجد أو حيث صلى، ويمكنه أن يصلي في المنزل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. قوله وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. قال فيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم، يعني كانوا يفعلون. هذا فائدته الاتعاظ، فائدته ذكر نعمة الله علينا، ليس تضييع الوقت بأخبار القوم، ولكن شكر نعمة الله بالهداية إلى الإسلام، ومعرفة قبح الجاهلية. الجاهلية نسبة إلى الجهل، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حكم الجاهلية وظن الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عزاء الجاهلية، وذكر ربا الجاهلية، وذكر دماء الجاهلية. فهذه معالم الجاهلية، والجاهلية نسبة كما ذكرنا إلى الجهل وعدم العلم. فذكر هذه الأمور من تبيين محاسن الإسلام، فبضدها تتميز الأشياء. عندما نحكي حياة الكافرين وأهل الجاهلية نعرف فضل الحياة في ظل الإسلام. قال وفيه جواز الضحك، والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة أوقاته. قال ويكره إكثار الضحك، وهو في أهل المراتب والعلم أقبح، والله أعلم. قال وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، حديث حسن. حديث أنجشة، يا أنجشة لا رويدك سوقا بالقوارير. في الرواية الأخرى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنسة، فقال ويحك يا أنسة رويدا رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو خلابة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. عن أنس بن مالك قال كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي أنجش رويدك سوقك بالقوارير. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجش لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء والرفق بهن. في رواية أنجش لا تكسر القوارير يعني ضعفة النساء. أنجش ضبطها كما قرأناها رويدا، ورويدك منصوب على الصفة نصب محذوف أي سوق سوقا رويدا، ومعناه الأمر بالرفق بهن، وسوقك سوقك منصوب بإسقاط الجر أي رفق في سوقك بالقوارير. قال العلماء سمى النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها. اختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين ذكرهما القاضي وغيره، أصحهما عند القاضي وآخرين وهو الذي جزم به الهروي وصاحب التحرير وآخرون أن معناه أن أنجش كان حسن الصوت وكان يحدو بهن وينشد شيئا من القريض والرجز وما فيه تشبيه يعني ذكر غزل، فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلب في قلوبهن حذاؤه، فأمره بالكف عن ذلك. ومن أمثالهم المشهورة الغناء رقية الزنا، الغناء رقية الزنا. قال القاضي هذا أشبه بمقصوده صلى الله عليه وسلم وبمقتضى اللفظ. قال وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة، لأنه قال لو قد تكلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، إنه إزاي بيتكلم الكلام ده ويسمي النساء قوارير ويقول إن الحذاء ده هيؤدي إلى ضعف قلوبهن، وإلا فالسوق الشديد بسرعة وأن القوارير النساء يعني سوف يتعبن ليس فيها ما يلتفت إلى هذا النوع من العيب. هناك أناس يتعودون على أوضاع معينة يتصورون أنها لوازم شرعية أو أنه لا يمكن التنازل عنها، فيتكلمون بأن من يعني فعل غيرها أو تكلم ببعض هذه الكلمات فأنه قد تنازل. البعض بعت لي مثلا يقول لي إزاي أحد الإخوة يطلع في برنامج تلفزيوني تخلى عن القميص ويعني أحب الثياب الرسول. صحيح، لكن مثلا هذا ليس يقول بدأنا التنازلات، بدأنا سنة التنازلات علشان حد مثلا الإخوة طلع لابس ملابس تعود الناس عليها حتى لا يكون في الحقيقة. هذا مقصود أن الإخوة قصدوا أن يعني في بعض من يخرج على الفضائيات أن يكون في هيئة قريبة من هيئة الناس، لأن الناس يتصورون كذا بالضبط كده، بركزوا جامد جدا في بعض المواقع على أن الشيخ لابس غطرة عشان يقولوا إيه أن الدعوة دعوة مستوردة، دعوة أصلا جاية من خارج، عايزين يقولوا السلفية دعوة مستوردة. دور الإخوة دي قضية لابد أن تستوعبوا مثل هذا الأمر، اللي مش من عادة أهله أن يلبس الغطرة الحمراء خصوصا أو البيضاء أو غيرها يعني، وليس من عادة قومه، لماذا يتكلف ذلك؟ أي غطرة؟ حتى عرفنا الآن عرفنا عامة المجتمع ليس عنده أن غطاء الرأس يعني شيء كامل وكشفه منقصة. يعني كان بعض الإخوة بيتكلم على مسألة غطاء الرأس دي، هذا أمر في الحقيقة، الأمر المقصود فيه أن تهون هذه المسائل، لأن عرف الناس هو أنها هينة. مسألة عند أهل العلم في الزمن الماضي كشف الغطاء، كشف الرأس نوع من خوارم المروءة، لأن هذا كانت عادتهم، ده يعاقب واحد يمشوه مكشوف الرأس، ده أمر معتاد، أمر من سنن العادات، من فعلها تأسيا أجر إن شاء الله، ما لم يكن هناك مصلحة أعظم في مثل ذلك. فهذا من جنسي لو تكلم ما بها بعضكم لعبتموها عليه، يعني البعض يتكلم بيظن أن دي لوازم، يعني أن ده أمور عظمناها جدا وهي ليست عظيمة في الشرع. أخبروني بحديث واحد في فضل غطاء الرأس، تستطيعون؟ يعني نعرف نجيب حديث في الايه؟ في القميص، أليس كذلك؟ ولكننا لا نستطيع أن نأتي بحديث في غطاء الرأس. ما أنا بتكلم على ده عادة قومه، عادة قومه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يغطون رؤوسهم، وعادة السلف أنهم كانوا يغطون رؤوسهم، لأن هذه عادة أهل البلد وتعد من خوارم المروءة. في زماننا أجزم بأن من كشف رأسه ليس مخروم المروءة. النهاردة تيجي تقول ترد شهادة خوارم المروءة دي، ممكن يرد بها الشهادة، ترد بها الشهادة النهاردة، ترد شهادة مكشوف الرأس، ده مستحيل قطعا واقيد. هذه عادات الناس، ليس أمر مستنكرا أن يكشف الإنسان رأسه. فمن يشدد في هذا لا يفهم يعني حقيقة الأدلة، ولا يفهم معنى الدليل في الحقيقة. خلاص ماشي، لما أروح السعيد بغطي رأسي، ولما بروح مرسى مطروح بقول لهم هاتوا غطرة حمراء، لأن عادتهم كذلك، يستنقصون جدا هذا الأمر. ماشي كده، فالأمر ده يراعى فيه عرف الناس. أما في الإسكندرية فأنا أخذ راحتي أجلكم كده من غير بتاع، مش كده لما باجي الضبع مالك مطروح بكل اللي فيه. قال والقول الثاني أن المراد به الرفق في السير، لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته، فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفهن، لأن النساء يضعفن عند شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن. وليس من يعني من مانع من صحة الأمرين والله أعلم، لكن الأول أولى. وأما ويحك فهكذا وقع في مسلم وقع في غير ويلك، قال سيبويه ويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة، وويح زجر لمن أشرف على الوقوع في هلكة، يعني ويحك أخف من إيه؟ من ويلك. قال الفراء وويل وويح وويس بمعنى واحد يعني. وقيل ويح كلمة لمن وقع في هلكة لا يستحقها، يعني في عرفنا فيرثى له ويترحم عليه. وويل ضده، قال القاضي قال بعض أهل اللغة لا يراد بهذه الألفاظ حقيقة الدعاء، يعني وقعت في هلكة، ويلك أنت الآن في هلكة، لا يقصد بها ذلك، إنما يراد بها المدح والتعجب، يراد بها الحث، يراد بها تنبيه حسب السياق، مثل إيه؟ أفلح وأبيه. قال في هذه الأحاديث جواز الحداء، الحداء أنا أقرأه خطأ، جواز الحداء يعني الإنشاد بصوت حسن. وفي قوله حاد حسن الصوت، لأنه كان إيه؟ مش بيقول الشعر كده اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لما يقولش كده بالتأكيد أنه كان إيه؟ يحسن صوته، اللي بيمنعه الإنشاد مطلقا، ويلزمون الناس إذا قالوا شعرا أن يقرؤوه كما نقرأ الأحاديث أو كتب القراءة، فهذا إلزام بما ليس بلازم. الإخوة يقولوا إيه كلام العجيب ده، الشيخ ياسم منه فتحها البحر كده، يقولوا كمان إنشاد غيرتم، لا والله ما غيرنا، لكن كثير لم يطلع على ما نقول. وإلا فهذا الذي نقول فيه أوقات معينة لسنا بالذين نراغب في الإنشاد، لكن كما قال النووي جواز الحداء، إذا أمر إيه؟ جائز. قد يكون مستحبا في الأعمال الشاقة إذا كان يهونها وهي من الطاعات، وقد يكون محفزا على الجهاد بحسن الصوت. ومرعبا للأعداء كذلك، قد يقع ذلك الأمر حسب الحاجة إلى ذلك، لكن أصل فيه الجواز الذي قد يستعمل بنية حسنة فيصير مستحبا، لكن ليس الإكثار منه هو المشروع، بل رويدك رويدا هذا يكون فيه الأمر قليل حتى لا يؤدي إلى فتنة. الاستغناء به عن القرآن مصيبة عظمى، تعطيل الواجبات بسبب الإنشاد يعني معصية لله سبحانه وتعالى. يستعمل في العرس، في العيد، في السير الطويل في السفر، في الحداء كما ذكرنا، في تنويم الأم طفلها ونحو هذا مما لا يكون معه آلة. فالآلات المعازف قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وأما الدف فهو من الأمور المباحة أيضا في العرس والعيد. الخلاصة أن الإكثار من الإنشاد يؤدي إلى ضرر، واستغناؤه به عن القرآن مصيبة عظمى، وفعل المعاصي بسببه معصية. الدف في العرس والعيد ويعني المناسبات المماثلة. قال: وفيه جواز السفر بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ببعض نسائه، أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن. قال: واستعمال المجاز، لأنه قال: رويدك سوقا بالقوارير، سمى النساء قوارير. استعمال المعاريض، هذا يرد قول من يقول لا مجاز، الذي لا شك فيه لا مجاز في الشرع، في ألفاظ الشرع. هذا القرينة يعني ثابتة ثبوتا مؤكدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد أنهم كان هناك على الإبل قوارير زجاجية يخشى أن تنكسر، وكانوا شايلين إزاز معهم، وأن الرسول كان خايف على الإزاز، إنما هو خايف على إيه؟ على النساء. هذا مما لا شك فيه، القرينة صارفة عن ظاهر كلمة قوارير إلى معنى النساء. في استعمال المعاريض أيضا، وفيه مباعدة النساء من الرجال ومن سماع كلامهم إلا الوعظ ونحوه، أن هذا إذا خيفت منه الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من السوق مطلقا ولا من الحداء مطلقا، وإنما منعه من شدة تحسين الصوت الذي يؤدي إلى وقوع الفتنة في القلوب. قال: حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها، صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال: يا أم فلان انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. في هذه الأحاديث قال النبي رحمه الله: باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم. في هذه الأحاديث بيان بروزه صلى الله عليه وسلم من الناس وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم، قرب حسي ومعنوي يسهل الدخول عليه، ليس له بواب ولا وزراء، يسهل أن يدخل عليه. وقرب معنوي لولا أنهم يشعرون بقرب قلوبهم منه صلى الله عليه وسلم وقرب قلبه منهم لما سألته هذه المرأة حاجتها. الذي يهاب ويخاف ويخشى منه لا يتجرؤ الناس أن يطلبوا قضاء حوائجهم منه. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل، قريب قرب قلوب وأرواح. يقول فيه بروزه صلى الله عليه وسلم، بيان بروزه صلى الله عليه وسلم للناس وقربه وقربه منهم، ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدي بها. وهكذا ينبغي لولاة الأمور أن يكونوا كذلك لقريبين الناس. وفيها صبره صلى الله عليه وسلم على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين، وإجابته من سأله حاجة، أو تبريكا بمس يده وإدخالها في الماء كما ذكروا. وفيه التبرك بآثار الصالحين، لما يثبت ذلك لو ثبت أن الصحابة فعلوا ذلك مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهم رغم حرصهم على الخير لم ينقل لنا أحد أنهم فعلوا ذلك مع أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من المبشرين بالجنة. لم يكونوا يأتون لهم بالآنية التي يشربون منها فيضعون أيديهم فيها تبركا، وهذا كالإجماع منهم. وهذا الترك كف مقصود، والترك في موضع الحرص على الخير دليل على أن الترك سنة كما أن الفعل الترك هنا يعني يدل على أن الترك سنة فيكون الفعل غير مشروع. يقول وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. التبرك بآثار الصالحين محل نزاع، أن البعض يقول الدليل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، ما ثبت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت في حق غيره. قلنا الدليل على الخصوصية ترك الصحابة فعل ذلك حيث لم ينقل، وبعضه قد نقل المنع منه والكف عنه. نقول ترك الصحابة له وهو كالإجماع منهم دليل على أن هذا كف وأنه مقصود لهم، في بيان ما كانت عليه الصحابة رضي الله عنهم من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية، وتبركهم بشعره الكريم، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه، وبيان تواضعه صلى الله عليه وسلم لوقوفه مع المرأة الضعيفة خلى بها في بعض الطرق، أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها، لأن هذه خلوة ليست محرمة أن يكون في طريق مسلوك. عشان كده نقول التاكسي إذا كان في طريق مسلوك لا تعد إيه؟ خلوة. دكان على طريق مسلوك جلس فيه رجل وامرأة لا تعد خلوة. الخلوة هي إذا كان في مكان غير مطروق من الناس أو طريق غير مسلوك أو باب مغلق وغلقت الأبواب. يقول وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ومفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة الأجنبية، فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياها، لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا يظهر، ولكنه يقول أليس معصوما صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن على غيره. يقول الأصل أنه يعلمنا لنقتدي به، فإذا كان هناك عالم أو سلطان أو من عنده حوائج الناس فاحتاجت امرأة إلى أن تسمعه كلامها وخلى بها في بعض الطرق المسلوكة. التليفون الهاتف كذلك إذا أمنت الفتنة. في الوحدة الصحية طبيب وممرضة أو في عيادة لابد أن يكون الباب مفتوحا على طريق المسلوك. مكان الوحدة طريق المسلوك يبقى ما يروحش لوحدهم أبدا. خلاص ماشي، يبقى مش خلوة، يبقى هذا في مسكن وهي في مسكن آخر. العبرة أن يكون في مكان مغلق وغلقت الأبواب، هو ده الخطر، الباب مقفول ولا ناظر ينظر إليهم. لكن لما يكون الباب مفتوح والمرون يعني يمرون فلا بأس.